فيها والدعاء في نواحيها كلها. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، وهو ثقة ثبت، وأكثر عنه إمام الإمام مسلم، وهو أيضا يعني روى له الجماعة. قال: قرأت على مالك. قال: هذه سبعة سلسلة، يعني المفروض الأخ يكون طبعها هنا وانتهى. قال: قرأت على مالك. قال الإمام مالك: مالك هو النجم، لا يحتاج إلى توصيل. قال الإمام الشافعي: ذكر حديث مالك النجم، نعم، روى له الجماعة. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن نافع؟ قال: عن من؟ عن نافع. أما أنت قلت إيش؟ قلت مالك. عن نافع. مالك قلت عن نافع؟ والله ما سمعتم نافع أنتم بعد مالك؟ فأول مرة قال نافع؟ مشيت على طول ما وقفت. طب نافع مولى ابن عمر، هو من ثقات الاثبات، رواه الجماعه، وابن عمر من سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه، هو اسامه وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي، فاغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسالت بلال حين خرج: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودين عن يساره، وعمودا عن يمينه، وثلاثه عمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة عمدة، ثم صلى. نعم، هذا الباب هو الحديث طبعا عثمان بن طلحة، هو الذي كان له السدانة سدانة البيت. لنا مسألتان في هذا الباب: دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وهذا من عظيم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دخول الكعبة يعني كان لكل امرئ، لكن وضع قريش يعني لها ضوابط، وضع قريش ضوابطا للدخول، فهم قد جعلوا بابا واحدا وجعلوه عاليا حتى ألا يدخل إلا من أراده إدخاله. لذلك في الحديث الذي بعده، الباب الذي بعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، ولا جعلتها على قوام إبراهيم، ولجعلت لها بابا منه يدخلون وبابا منه إيش يخرجون. هذا للتيسير على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال علمونا من السنة أن يدخل الكعبة. طبعا صعب جدا أن تدخل الكعبة اليوم في زمان الناس هذا، صعب، لكن الله جل وعلا قد يسر عليك دخول الكعبة دون أن تستشفى بأحد أو تتوسل بأحد، لأن الحج فيه سبعة أضواء. الحطيم معروف الحج، هذا من الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألته وقالت أصلي، قال صلي في الحج. لما أراد أن صلي في الكعبة قال صلي فين؟ صلي في الحج، يبقى كأنك صليتي في الكعبة. فمن السنة أن لا يفوتها المرء إذا ذهب إلى البلد الحرام عظم الله وشرفه وحفظها، أن يصلي داخل الكعبة، والصلاة داخل الكعبة هذه من السنة، والصلاة داخل الكعبة هي داخل الحج، يصلي ركعتين في الحج كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى فيها، لكن عندنا حديثان وروايتان. سئل بلال وسئل أسامة. ابن عمر سأل بلالا أصلى؟ قال نعم، جعل ستة أعمدة خلفه واستقبل عمودا وبين عمودين، فستة أعمدة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. وأما أسامة سئل أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال لا، ما صلى. عندنا رجلان من الأخيار الأبرار صاحب رسول الله في الدخول للكعبة، منهم من قال صلى ومنهم من قال لم يصلي. لذلك أخذ الظاهرية بحديث أسامة، وأخذ الشافعية والأحناف والحنابلة أخذوا بحديث بلال، والمالكية توسطوا حتى يرضوا الطرفين، توسطوا بين الشافعية والحنابلة الجمهور وبين الظاهرية. أما الظاهرية قالوا لا يجوز الصلاة في الكعبة نفلا ولا فرضا، لا يجوز الصلاة في الكعبة نفلا ولا فرضا. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، والأصل عدم الفعل إلا أن يأتي الدليل، لأن العبادات الأصل فيها التوقيت. وقال الجمهور قالوا يصح أن يصلي فيها فرضا ونفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه صلى. أما ثبت أنه صلى فإذا نفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين النفل وبين الفرض إلا ما دل الدليل. الأصل في التقعيد لا فرق بين نفل ولا فرض إلا ما دل الدليل. وإيش الدليل على الاستواء إلا ما دل الدليل؟ أبو المفتي الصومالي، تعال لبان هات، لأنك قاعد يعني شارد بالكرسي اللي انت جابه لنا دوت، اسود في احمر، اتفضل. ايش السؤال؟ كرر اللبان التي جعلها الدكتور ايمن. السؤال: ما الدليل على استواء الفرض والنفل انهما سواء الا ما دل الدليل على المفارقه؟ تحيل على الدكتور أيمن. أنا قبلت الإحالة. سؤال قوي، فإحنا نريد إجابة قوية من حضرتك أيضا. سؤال قوي، نريد إجابة قوية من حضرتك. تحيل على مين؟ مالك الإحالة. هو مالك الإحالة ولا هو محل الإحالة؟ محل الإحالة. قبلنا يا شيخ والله قبلنا. فاضل سقطره خلاص، هو الرجل يا انت الدكتور ايمن لا يرد، هو اخطا في الإحالة. شوف لما اخطات خلاص. هو يا باشمهندس اتفضل ثاني. هو كلام ابن عمر، صلاة ابن عمر صحيح، كلام ابن عمر بان السلام كان يصلي الوتر ايش على الراحلة جالسا، فان اراد الفرد صلى نزل فصلى قائما. يعني هو لو كان لو لم يكن صلاة الفرد والنفل سواء لما احتاج الى ايه الى التفريق، لما احتاج الى التفريق فهما سواء الا ان يدل الدليل، فالفرض والنفل يصلي فيها. اما مالك فتوسطه لسه ما اتينا بالادله. مالك قال يصح صلاه النفل دون الفرض الى الادله. اما الظاهريه ابن حزم فقالوا لا فرض ولا نفل، ان اسامه يصلي واسامه بن زيد نفى ذلك، والاصل عدم والاصل في العباده التوقيف، فلا صلاه نفل ولا فرض. واما الشافعيه والمالكيه والشافعيه والاحناف وايضا الحنابله قالوا سال ابن عمر بلالا اصلى؟ قالوا نعم صلى وجعل ثلاث اعمده وراءه، وهذا ثابت في الصحيح. قالوا ما ثبت ان سلم صلى، فان ثبت انه صلى نفل او فرض فهما سواء، فيصح الصلاه في داخل الكعبه فرض او نفل. لذلك من صلى في الحج وقت صلاه الفرض صح ذلك، ولو صلى نفلا صح ذلك. وتوسط مالك وقال الذي جاءنا بأن سلم دخل فصلى النفل ركعتين ركعتين نفلا في الكعبة، والأصل عدم الصلاة، فنقلنا من الأصل بالنفل بالفرض، فنبقى نبقي الفرض على ما هو عليه ونقول بجواز النفل. وهذا كلام متين رصين، وإن كان الأحق منه بالصواب والأقرب هو كلام الجمهور، لأنه قد ثبت سلم صلى فلا تحجير، فلما ثبت ان سلم صلى فلا تحجير، لا سيما وان النفل والفرض ايش سواء. هذا المساله الاولى التي تتعلق بدخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه وان كان في الحج، لكن لا نضيع مثل هذه الفائده. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحه ان ياتي بالمفتاح، مفتاح الكعبه، فدخل عثمان على امه يطلب منها المفتاح، وقالت لا والله ما اراد ان تعطيه المفتاح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم امرني بذلك، واخذ السكين والسيف وضعه وضع الذباب على نحري او على صدري، واراد ان ياخذ نفسه، وقال ان لم تعطي المفتاح فاني ساقل نفسي. قالت ما اعطيك؟ قال ساقل نفسي. حتى اعطته المفتاح فاخذه واعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هنا الارعاب، وقفوا جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مأثرة من مآثر الجاهليه تحت قدمي هاتين. شو المآثر بقى اللي كانت عندكم جميعا؟ لا، الاسلام جاء يزيل، لا نقدم إلا الكفاءة، أنتم كنتم تقدمون بالحسب والنسب والمال، ولا لا، الإسلام يقدم بالكفاءة، كما نرى بعض الذين يعني تملكوا أمرا يقدمون في الاستعمال الولاء والسن لا الكفاءة، هذه مصيبة كبرى إن كانوا من أهل الدين، يبقى كيف ينتصر الدين ما دام الهوى يتحكم في مثل هذه الاستعمالات؟ أن نقدم السن والولاء دون أن نقدم الكفاءات مصيبة كبرى، مصيبة يعني، حتى هذه المصيبة قد دخلت في سويداء قلب أهل الالتزام، يبقى كيف نرتقي وكيف نعلو وكيف يفتح لنا المجال؟ الله لنا بالمرصاد، إن استوينا واستقمنا جعل الأمر لنا باستقامة واعتدال، وإن انحرفنا وحدنا لا يمكن أن يستقيم لنا الأمر، لا نسب بين الله وبين عباده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين، ثم قال إلا استدانا واستقايا فهما لكم. ثم قال لعثمان هذه لك خالدة تالدة. شوف انظر المكافأة، انت لابد ان تدق النظر. الام قالت لا، والابن بار وقال اقتل نفسي الا ما اعطي المفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعارض، نزل انبطح او قل استغفر الله استسلم استسلاما وانقيادا تاما لرسول الله، فكافأه النبي الله جل في علاه فرد عليه المفتاح، بل وقال له صلى الله عليه وسلم كلاما عجبا، قال خالدة تالدة لا احد ينازعكم فيها. وقال في استقاء العباس هي لكم خالدة أيضا تلده. فقال كل ما أثره تحت قدمي هاتين إلا السدانة وإلا السقاية، وجعلها لعثمان بن طلحة. الباب الذي بعده باب نقد الكعبة، وهذا في مسائل عظيمة جدا من أهم المسائل التي نقف عندها وإن كان في باب الحج، وهو عدم نقد الكعبة لمقاصد الشريعة التي لا يعلمها في زماننا إلا أحد الناس، وهي ما تقديم درء المفسدة ما مقدم على جلب المصلحة في سد الذرائع. قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله وفصوله وأبوابه وفروعه إن شاء الله الأسبوع القادم. احنا معنا بعض الوقت للأسئلة.